هل فضل الصلاة بألف ركعة داخل المسجد مثل خارج المسجد؟ خارج المسجد خارج المسجد كما قلت في مسجدي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نص على المسجد، والتوسعة والزيادة تابعة للمزيد، حتى قال عمر لما كلم في الزيادة: لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان خارج، أي نعم، إذا كان خارج خارج المسجد كما قلت، صلى الله وسلم على نبينا. على كل حال، إذا اتصلت الصفوف فهي تبع المسجد، إذا لم تتصل الصفوف فأنت تلبس حذاءك عند الباب. لكن إذا اتصلت الصفوف فلو بلغ صنعاء فهو مسجده. طيب سأشوف ونشوف إيش باقي من الليلة البارحة شيء. هو هذا الأسئلة راحت خلاص، أقول ذهبت، أعيدوها. ها، جاء النهار وأذهب ما في الليل. اللي عنده أسئلة وعنده استشكالات لا يكلمنا شفويا فيها، ممكن يقولها شفويا. أي ماذا تقول يا ابني؟ لا ما في طريق، ما في طريق، لكن لازم تكون مجاهد، تكون مجاهد. ولهذا أنزل الله عز وجل معوذتين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وأنزل قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فهمت يا ابني؟ ما في طريق إلا وفيه مشقة ومجاهدة، والشيطان عدو ابن آدم، دائما يوسوس له في الصلاة ويوسوس له، يقعد له بكل طريق خير ليصده عنه. لكن المجاهد يستعيذ بالله من الشيطان، يستعيذ إذا أوى إلى فراشه يقرأ آية الكرسي: لا يزال عليه من الله حافظ. وهكذا على كل حال، ما في طريق إلا إذا تقبله الله ومات وصار في الجنة، خلاص انتهت الوسوسة. أي نعم، انتهت المعركة. نعم فاهم. أي نعم، أنا الأسئلة تكون معي لكني أفرغها في مكان، فما كانت معي. بقي سؤالين أو ثلاث صحيح أقيمت الصلاة ولم أتمكن من الجواب عنه، لكن إذا كان أحد من اللي قدموا الأسئلة موجود أي فيسأل. ها؟ أيوة، باقي هالحين شيء؟ إيش هو السؤال؟ خلاص ماشي إن شاء الله يحفظه الله. نعم، أنت أنت بعد سؤال من البارح ولا لا؟ لا أجل أصبر، خلا شو هذا المشكلة. خط جميل، ولكن ما أدري يعني ما مدى صحة الحديث الذي ورد فيه جواز ظهور الوجه والكفين للمرأة لغير المحرم. تعرف حديث بهذا يا شيخ؟ إذا بلغت الحائض لا يصح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى اليدين والكفين. إيه نعم. ها، إذا بلغت نعم المحيض، لكن ما كلام العلماء على هذا؟ منسوخ، وفيه ضعف وفي شذوذ وفي أي نعم. وقالوا في أي نعم المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، بعض يقول وكفيها نعم، لكن لا تخرجه للأجانب. وهذا حديث أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إذا بلغت البنت المحيضة أو المرأة المحيضة لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. نعم ذكرتنا، بارك الله فيك. قال: وما هو حكم ارتداء الحجاب كاملا للمرأة، وما الذي يترتب على ولي أمرها؟ ارتداء الحجاب كاملا هو المطلوب، هو الواجب. حجاب يعني من الأجانب، نعم هو الواجب. إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن من هن؟ أمهات المؤمنين. أرشد الله لا يسألنا إلا من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فكيف بمن هو دونهن خاصة في هذه الأزمنة؟ واجب على ولي أمرها أن يرشدها ويعلمها، أي نعم، ويقوم عليها الرجال قوامون على النساء. وعلى كل حال الهداية بيد الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه أبي طالب، عمه أبا طالب، إنك لا تهدي من أحببت. فهداية التوفيق والإلهام بيد الله، أما هداية الدلالة والإرشاد فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، يرشد ويدل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخصوص صلاة الجنازة، ماذا تقول في كل تكبيرة؟ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، دعاء عام للمسلمين، ثم الدعاء للميت والدعاء للطفل، مثل أن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة، اللهم اغفر له إن كان واحدا، إن كان جماعة اللهم اغفر لهم، وإن كانت امرأة اللهم اغفر لها، أي نعم، والطفل اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالد، مثل هذه الأدعية، اللهم ادخلهم الجنة برحمتك ونجهم من النار بعفوك. ثم تقول أيضا اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، قبل أن ترفع الجنازة. هذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، ثم التكبيرة الرابعة لا يقول بعدها شيء، إلا أن بعض العلماء يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. على كل حال أمر واسع. السؤال بخصوص إعفاء اللحية، أي نعم، هذه أمر عمت به البلوى، أقول عمت به البلوى، يقول حيث حدث نقاش حاد اليوم بين شخصين، وعلم أن الشخصين يتبعون مذهب الإمام مالك. الإمام مالك نعم أقول ما تبعوا في إعفاء اللحية، ولا تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى، أعفو اللحى وأحفو الشوارب، أرخو اللحى، خالفوا اليهود والمجوس، أعفو اللحى وحفوا الشوارب، أرخو اللحى، أرجو اللحى، صيغ كلها في صحيح البخاري. والبلوى عمت الحقيقة بهذه المعصية، والله المستعان. لكن لا ينبغي أن نبلغ بالأمر أكثر مما يستحق، فإذا رأينا من يحلق لحيته أخرجناه من دائرة السنة، أو قلنا هذا يعني لا يغفر الله، لا، على كل حال هذه من المعاصي، إن مات عليها صاحبها من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إذا كان من أهل التوحيد إن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عذبه عدلا. فكم من يحلق لحيته وهو من أفضل، يعني من أفضل، وهو أفضل من غيره ممن يوفرها، وكم من يوفر اللحية وعليه ما عليه من المداخل. والعبرة، أي نعم، إنما هو باتباع السنة. ثم إن اللحية بالنسبة للرجل من سنن الفطرة، بدليل أننا يعني لو قدر، ولهذا سموا في فترة من فترات التاريخ قوما سموهم بالخصيان، لأنهم يعني قطعوا خصيانهم فلم تنبت لهم لحى، لأن لها علاقة بطلوع اللحية، يعني هذه الغريزة، فهي أمر فطري، ولهذا من سنن الفطرة إعفاء اللحية وقص الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الأبط، كلها من سنن الفطرة، تقتضيها الفطرة. وعائشة رضي الله عنها لما جاءها قوم يسألون ربما عن اللحية فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوه، ثم أقسمت وقالت والذي جمل الرجال باللحى فأفتتهم. أي نعم، الله المستعان. هذا كل حال في اللحية، أيوة، اتقوا الله ما استطعتم، هتبغى هذه، فاتقوا الله ما استطعتم. عمار ايش قال؟ قال كلمة الكفر لأنه مكره. كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا عد، لكن أفضل منه بلال الذي صبر ولم يرضهم بكلمة يعني يريدونها، بل يقول أحد أحد. على كل حال فضل الله درجات. نعم، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقرأكم خلاص، وقف، بس يكون قارئ والقرآن لا يلعنه، يعني يكون قارئ وعامل. أي نعم، كم من قارئ للقرآن، أي نعم، والقرآن يلعنه. أي نعم، هو كذاب والله، يعني فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم، هو إلى آخر، يعني الله المستعان. ما حكم تعليق إيش وكتابة أسماء الصحابة في المسجد؟